من القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع حسن محمد عبد العال المقيم في مدينة فايد محافظة الإسماعيلية. هو الهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين في هيئة سكك حديد مصر، بيقول فيها: مشاكل مزلقانات القطر في كل مكان على مستوى الجمهورية ملهاش آخر يا حضرات، وعشان كده اتحول موضوع تطوير مزلقانات القطارات لمسألة على رأس مهام وزارة النقل كلها. وبالفعل شفنا تطوير كبير جدا في مزلقانات كتيرة، لكن تقريبا كده بقى البهوات جم لغاية المزلقان عندنا في مدينة فايد ونسيونا، ولما اشتكينا سمعنا: لا احنا لا يمكن ننسى ابدا، المزلقان في الخطة، وانا لما اقول في الخطة يبقى في الخطة. شايب الورم في يا صبحي بسرعة يا ابني. ومرت الشهور واحنا بنعاني في الراحة والجاية كل يوم عند المزلقان، وفجأة بدأ الشغل في المزلقان وقلنا يا فرج الله. بس للأسف زادت المشاكل المرورية هناك، قلنا وماله نتحمل، المهم في النهاية هنلاقي الخدمة المطلوبة. مش قلنا لكم ان احنا هنشتغل وحيجي الوقت اللي نخلص لكم المطلوب كله؟ شد حيلك يا ابني انت وهو بقى، عاوزين نخلص. وبعد كم يوم من الشغل وبعد ما تم الحفر وبقت التعدية من المزلقان صعبة جدا بسبب الشغل اللي في المزلقان، فجأة وقف الشغل وفضلت مشاكل المرور بسبب الأعمال اللي هناك. اشتكينا: يا سادة يا مسؤولين، الشغل وقف ليه؟ يا جماعة يا جماعة، مش كده مش كده، اصبروا علينا شوية، احنا عندنا نظام شغل ماشيين عليه وما بنحبش حد يدخل في شغلنا. مع السلامة بقى منك لو تفضلوا. يعني احنا اللي كنا بنجري عشان يسهلوا لنا المرور من على المزلقان في مدينة فايد يقوموا يشتغلوا في المزلقان ويبدأوا الحفر والشغل لدرجة اننا بنعدي بالعافية، وبعدين يوقفوا الشغل؟ بقى في مشاكل كتيرة في المرور في المنطقة وبقينا بنقف بالساعات. يا ريت بقى يتم انهاء الاعمال عشان نقدر نمارس تفاصيل حياتنا. ممكن همسة عتاب. رضا سليمان.